غير مستوي، ها غير مستوي. نحن ذكرنا هنا في الدرس غير مضاف إليه من ها، ها مضاف. نعم. وما يصح ها مكسور وغير السكة، ها غير مستوي. لا ما يصح، وهي عندنا مجرورة بغير، عندنا مجرورة. عندك منصوبة؟ عندك منصوبة؟ منصوبة عندك؟ ها غير؟ لا ما يصح، المعنى لا يستقيم. صحح. ها؟ كيف؟ الموالاة هي الموالاة، يقول أن تواليه على كفره، مثل أن تحبه لكفره. رسالة أذكرها إن شاء الله. أي مطبوع عند الفيهلة. ها طيب، لا لأنك ستعود قريبا. تسميع دار جديد؟ ها؟ كيف؟ ما في تسميع. أي دار جديد. سمع طاهر. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف على الله والمضاهي اقنع سسة وما اقتضى نظافة أو دنسة أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع من لبس كعجبت أيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب سبق أنه يبين لنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا علامة المتعدي. نعم سل لا علامته، ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل مثل، لكن علامة. جمال لا نريد ما ذكره ابن مالك. ما حضرت، معذور. نعم. ايش ها المصدر؟ ها غير المصدر، ها وغير المصدر. طيب مثاله: الباب اغلقته. والاحسن الباب، لانه لم يسبق ما يوجب ترجيح النصب. الباب اغلقته. طيب لا، لو قلت المجيء جئته، هل يدل هذا على الفعل المتعدي؟ لا. لماذا؟ السؤال خالد. لأن المجيء مصدر أو اسم مصدر. مصدر. مصدر ميمي. نعم مصدر ميمي. والمصدر الميمي، ها المصدر الميمي يشترك فيها المعدى واللازم. يعني إذن الها هنا ها مصدر، فلا تدل على تعدي الفعل. طيب تمام. له علامة ثانية سعد. لا هذا هو ما قاله ابن مالك وانتهينا منه. في علامة ثانية؟ لا متعدي. لا عبيد. لا أن يأتي من صيغة المفعول. صح.